حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في المسجد فقال رحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا ايه اسقطتها في سوره كذا وكذا. حدثنا حفص بن عمر دعوه لانس تكلم على دعوه لانس الحديث الخامس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لانس ان يذكر ماله وولده وسياتي شرحه قريبا بعد 28 بابا. وقد بين مسلم في روايه سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان ذلك كان في اخر دعائه لانس رضي الله عنه ولفظه فقالت امي يا رسول الله هويدمك ادعو الله له فدعا لي بكل خير. كان في دعائه ان قال فذكر. قال الداودي هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد اللهم من امن بي وصدق ما جئت به فاقلل له من المال والولد فأقلل له من المال والولد الحديث. قال وكيف يصح ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يحض على النكاح والتماس الولد قلت لا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون ورد في حصول الأمرين معه لكن يعثر عليه حديث الباب فيقال كيف دعا لأنس رضي الله عنه وهو خادمه بما كرهه لغيره ويحتمل أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قبل ذلك ضرر لأن المعنى في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لما يخشى من ذلك من الفتنة بهما والفتنة لا يؤمن معها الهلكة. أول ما يقول النظر في صحة السند هو أهم شيء ينظر في صحة السند من أمن يصدقني فأقل المال هو هذا يحتاج إلى أو يحتاج إلى عناية من السند مراجعة من كان الشهادة كان ذلك أو كتب الشهادة هذا النظر. نعم لأن كثرة المال مع القيام بحق الله فيه من الصدقة والإحسان أمر نافع ومفيد نعم المال الصالح لغدر الصالح كذلك في الولد تزوج الولود الودود فإني مكافئ بكل أمر يوم القيامة وكثرة الولد في الإسلام ينفع المسلمين لذا هداهم الله. نعم ماذا عموم أقول عموم على عموم يا أبو محنظر الواقع والاستقراء والله أغلب والله أعلم على صحته لكن حاول ما تعرض له ينبغي أن العناية بالتماس نعم كم بيعي صح نعم 132 نعم في أثر أنا تقول مثل ذلك يقول لي سواء ورد 125 لا لكن هذا أكثر الله معنا في رواية 80 في رواية 80 على كل حال أكثر الله له الولد عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم العرب مع أغنياء الصحابة الرحمن العرب والرحمن الرحمن الرحمن شيء معروف أو شيء معروف. نعم اللهم صل وسلم. نعم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرنا سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسلم بعد هذا من الناس إذا كان سيد الخلق وأكثرهم عدالة وأكملهم عدالة يقال يقول فيه المنافقون وأشبه المنافقين ما يقولون من ظن أن يسلم من الناس فقد ظن المستحيل

وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. الحمد لله الله ثم سأل الله نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي رواية أخرى أن النبي كان يقولهن آخر الصلاة عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه الدعوات الخالصة تستحب في آخر الصلاة قبل أن يسلم مع بقية الدعوات التي ينبغي الدعاء بها: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وما في سمع الدعوات. نعم نعم نعم استمل فمن الله من مصعب واستمل من سعد قال آية قوله كان سعد يمره كان لطيف عن سعد. المرفوع فتنة الدنيا نعم ويشمل جميع فتن الدنيا وفي تفسير الدجال محل الأرض فتنة الدجال داخلة في ذلك والأقرب والله أعلم أنه يمكن من اجتهاد سعد أو من مصعب. نعم قال عنه نعم موسى بن عقبة بن أبي عياش التحتانية هو معجمها الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغارب من الخامسة يوسف بن معين اللينة مات سنة 41 وقيل بعد ذلك من الخامسة يعني ما دخل قليلا الصحابة في هذا ذكر من يسمع إلا من أم خالد يحتمل أنه من يسمع من الصحابة كلهم إلا أم خالد يحتمل أن أراد من النساء لكن لا قبل ما سمع إلا منها وحدها ويحتمل أن قد رأى بعض الصحابة لكن ما سمع منهم إلا هي خاصة أنهم من صغارهم ولهذا قال من الخامسة والتابعين إلى من الخامسة هو الذي أدرك شخصا وشخصين وثلاثة من الصحابة نعم يعني صغار التابعين لأن التابع أربع طبقات تابعون أربع طبقات أكبرهم المخرمون من أدركوا الجاهلية والإسلام مثل ربيع بن رفيعٍ وقبيلة السلماني وأشباههم ثم الذين يلونهم كبار التابعين لكنهم ليسوا مخرمين سعيد بن مسيب وأشباه ثم يليهم من أدركوا جماعة من الصحابة ثم الطبقة الخامسة الذين أدركوا الواحد والاثنين. نعم نعم ما ورد في أخرى أخرى جاء في آخر الصلاة نعم ما ورد في أخرى أخرى في دعوة في دعوات كثيرة ورد نعم نعم نعم نعم أحسن الله إليك سلم عليك كلام يسير نعم قوله يعني فتنة الدجال قالوا إنه من زيادات الشعبة بس نعم ونجح سعد عيد العرشي مثل أول قول أول ما قول نتكلم عن أول حديث نعم قوله بار التعوذ من البخل فلا وقعت هذه الكرب تكون مع المسلم وحده ويعرف من وجهين أحدهما أن الحديث تطول في البار وإن كان فيه ذكر البخل دعوة قد ترجم لهذه الكرب بعينها وذا أضعف أبرار وذكر به الحديث المذكور بعينه ثاني بما أن الحديث الثاني مخلص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه أصلا وهو بقية من الباب الذي قبله وهو اللائق به وقوله على عبد الملك وابن عمير كما سيأتي ينسو من الباب المشار إليه قوله عن مصعب وابن سعد بن أبي وقاص وسيأتي قليلا في الرواية عند شعبة عن عبد الملك عن مصعب بن شعب بن أبي عبد الملك بن عمير في سيف آخر قد تقدم في كتاب الجهاد من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد وقال في آخره قال عبد الملك لحدثت به مصعبا فصدقه

والبطن وغلى الذيل وغلبت الرجال. باب الاستعاذة من الجبن والكسر. نعم. وسارع وتسارع. قوله تسارع وتسارع في الكتاب وغنيه. قلت وهما قراءتان قرا الجمهور بالضم وقرا العرب بالفتح ويلوة بني تيميه. وقرا ابن السميث بالفتح ايضا لكن اسقط الالف وسكن السين وصل ميطاع. نعم وبطان وبطان العين المهم تراجع القراءة تراجع القراءة الشاذة من القراءة الشاذة. نعم وسكر السيف وصفا بما وصفوا به المؤنث المفرد بمداخلة مع الجماعة وكما قرئ وترى الناس سكرا وكسل الفتور والتوالي ورد النشاط. باب التعوذ من البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن مثنى حدثني عنبر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن معاويه عن مخالف سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال يامر بها على الخمس ويحذرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان رد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. قوله باب التعوذ من البخل تقدم الكلام عليه.